وَأَن لَّيْسَ

يعرضوا ويقولوا وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقل وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقل فانتصر ففتحنا فهل من مدكر

خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي كل من عليها فان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام خليك يا رب.